ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف؟ لعلكم يعني إن شاء الله ما فكرتم بتعطيل هذا الحديث أيضا. فكروا شيء. ها؟ فكروا وأجابوا. أجابوا هذا نشوف. بس أنا ما أحفظه الآن. إيه الحمد لله. شكرا على الكلمة. طول بالك شوي. خطر في بالي تارك الصلاة كافر فقط غير مشرك أم هو مشرك أيضا؟ أنا بقول لك مكن حالك لأنك على خطر الآن. بين الرجل لا تجاوبني بالحديث، أعطيني رأيك، أجب عن السؤال. الكافر مشرك يا شيخ. نعم الكافر مشرك. والمشرك كافر. فهذا المشرك تارك الصلاة لا يغفر له، أليس كذلك؟ لكن الحديث صريح بأنه يغفر له. أنا الآن نسيت ما محتجوا به. الخير إن شاء الله. أنت يا أخي الدليل الثاني له. دليل ثاني طيب. يقول ما دامكم أنتم قبل تفضل ليش عندك. نعم شيخنا هو قال الآن وقبلها قال لي في المجلس أيوة. انه اجابوا عن هذا لانه مشيئة او ما مشيئة، لكن هم ما يذكر ايش التحديد بالذات او تخيير. لطفا شوي، مع ان الدليل الذي اخرج به ترك الزكاة من الكفر هو نفس الشيء من حيث الحكم، مشيئة الى اما الى الجنة واما الى النار دون الجزم، وهذا اما الى الكفر واما ان يغفر له واما ان لا يغفر، فهما سواء، فما قاله في الأول يقوله في الثاني والعكس صحيح. لا يا شيخ علي، بس أنا ما هو هذا. أنا أعرف كلامهم، هذا كلامهم. لا لهم احتجاج آخر، وعدتك بمخطوطة إن شاء الله. هذا أنا شايف الكلام، مو هذا الكلام. لا جديدة يا أخي. طيب أنا أرسل لها الشيخ إن شاء الله ولا عليه تصل. جزاك الله خير. الدليل الثاني على هذا الكلام. يشوفها لبعضهم يقولوا أن هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى كقول عيسى. إيش هو التأدب؟ المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء إيش عذب. هذا من باب التأدب يقولون. من المتأدب؟ يعني هذا الكلام من باب التأدب كقول عيسى. من المتأدب؟ اسم فاعل. من المتأدب يقولون؟ الظاهر من كلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يتأدب إيه؟ هكذا يقولون. يتأدب مع الله. نعم. كقول. يعني طول بالك. يعني هذا القائل يرى أن تارك الصلاة هو في رأي الرسول في اجتهاد الرسول في فهمه في شريعته أنه كافر. أينه؟ هكذا يرى، لكن مع ذلك هو وكل الأمر إلى مشيئة الله. فإن شاء عذبه وإن شاء غفره. هكذا؟ نعم. ماذا أول شيء نسمع من التعطيل؟ يدلون على ذلك قول عيسى عليه السلام في الآخرة. أنت إنهم عباد، إن تشاء تغفر لهم وإن شاء تعذبهم، إن شاء تغفر لهم. أي نعم. أي نعم بهذا. ثم أدري جوابك. كويس، إذا بقى أنت معهم، ما تقول أنت تحكي عن غيرك. لا أنا مش معك. فرق شبه أنا سمعتها. كيف؟ أنا شبه سمعتها، وأريد يعني أنك تجليها إن شاء الله. طيب سمعتها، فماذا كان جوابك عليها؟ مدنا من ذلك بقى أنت. أنا وقف. أي أولاً من ورد البحر استقل السواقية. نقول نحن حول الموقف لا يقاس عليه ما نحن في الدنيا من البصيرة في الأحكام الشرعية، فهناك يكل الأمر إلى الله عز وجل. لا إله. هذا كجواب مطلق يعني. نعم. لكن هذا قائم على أن عيسى عليه السلام كان معلوما لديه ما أعلم الله نبينا من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل عندنا نص في ذلك؟ نحن ما عندنا نص. ما عندنا نص. لذلك ما يجوز الاستدلال بهذا النص، لأن هذا ينبني